Activity 31. Pronunciation. نشاط 31. اللفظ. يلفظ عادة في الإنجليزية الحرف H عندما تبدأ به الكلمة. استمع إلى هذه الكلمات 14 وكررها. لقد لفظت كل واحدة مرتين. Listen and repeat the words. Hill. Hill. Harbor. Harbor. Hard. Hard. Has. Has. Head. Head. However. However. Husband. Husband. Hundred. Hundred. Hot. Hot. House. House. Hotel. Hotel. Hospital. Hospital. Holiday. Holiday. Historical. Historical.